محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا وإياكم إلى المجلس السادس في الطحاوية عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: رازق بلا مؤنة. وقول الشارح: وأما قولهم رازق بلا مؤنة فإنما قالوا ذلك لأنه تعالى يرزق خلقه بلا كسب ولا علاج ولا استعانة بسبب. سيقرأ الشيخ سليمان، لكن قبل أن يبدأ أنا أعتذر من الإخوة الكرام الذين يتابعون عن طريق الفيسبوك عن تأخر الدرس لربع ساعة لظرف طارئ. فتفضل يا شيخ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين، آمين. وأما قولهم رازق بلا مؤنة فإنما قالوا ذلك لأنه تعالى يرزق خلقه بلا كسب ولا علاج ولا استعانة بسبب، لأن جميع ما يريد يكون بالتكوين على ما قال الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلا تلحقه المؤنة لأنه كامل القدرة كامل الغنى، إذ قدرته بذاته لا بقدرة مستفادة، وغناه بنفسه لا بغيره، فتعالى الله عن لحوق المؤنة والكلفة، لكنه تعالى خلق العالم الأول وهي الدنيا للاستعباد والمحنة بالأوامر والنواهي، وخلق العالم الثاني وهي الآخرة للجزاء الوفاق خالدين. طيب، نقف وقفة بسيطة إن شاء الله. بسيطة يعني كلمة بسيطة جرى العرف أنها تستخدم للشيء اليسير، بينما كلمة البسيط هو للشيء الشيء المبسوط الموسع. لكن العلماء يقولون لا بد من علاقة ما بين الحقيقة والمجاز. فالبسيط الكلام يبسط ليصبح سهلا، ولهذا يقال يعني بسيطة بمعنى أنها أصبحت سهلة ميسورة، زال عنها كلفة حبك العبارة. العبارة إذا كانت محبوكة فإنها تحتاج إلى عناء في فكها وفي تفهمها وإدراك مضمونها. ولهذا يسعى أئمتنا رحمهم الله إلى تأليف متون ثم تأليف شروح. البعض من الذين لا يدركون مغزى ذلك يقولون: ما فائدة أن يكون متن فيه شيء من تجميع وحشد المضامين في ألفاظ قليلة، حشد المضامين الكثيرة في ألفاظ قليلة، ثم بعد ذلك هذا المتن يحتاج إلى شرح. لا يا حبيبي، المتن فعل لغرض وهدف، والشرح صنع لهدف وغرض آخر. فالمتن اختصرت عبارته وحشي بالمعاني من أجل أن يكون قليل اللفظ صالحا للحفظ. فالهدف من المتن استجماع المعلومات الكثيرة في شيء يسير. وأما الشرح فالهدف منه غرض آخر، الهدف منه هو البسط والتسهيل والفهم. إذن المتن الهدف منه الحفظ، والشرح الهدف منه الفهم. ولهذا طوي هذا وبسط هذا. عموما نقول عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ليست عبارة خطابية. العبارة الخطابية التي يؤتى بها فقط بهدف ترقيق القلوب وتليينها وربما لا تتضمن كثيرا من المعاني تحتها. لا، عبارة الإمام الطحاوي ليست كذلك، فهو عندما يقول لنا في المتن يقول: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. هذه العبارات كل عبارة منها مقصودة ومن ورائها غرض يريد أن يحققه هذا الإمام الكبير. عند قوله رازق بلا مؤنة، من هو الذي تصيبه المؤنة؟ الذي تصيبه المؤنة هو الذي يكون فعله ناتجا عن سبب، الذي يكون فعله ناتجا عن سبب معتمدا على شيء، الذي يكون فعله عن معالجة، عن مماسة واحتكاك وتبعات تلحقه. فعل الله تبارك وتعالى ليس كذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وليس المقصود بكن أي أن الفعل متوقف على أن يقول الله جل وعلا كن، أي المقصود بكن أي إرادة الله تعالى بالإيجاد والإحداث والصنع. فإذا أراد الله تبارك وتعالى صنع وخلق وإحياء وإماتة ورزق أحد من عباده حصل ما أراده جل جلاله. ولهذا فهو رازق بلا مؤنة. لماذا ليس بلا مؤنة؟ لأن أسباب المؤنة وهي أسباب التعب هي المعالجة للشيء، هي المباشرة له، هي الاحتكاك به، هي الاستعانة بالأسباب، وهذه كلها منتفية في حق المولى جل جلاله وتبارك في علاه. ولهذا يرزق ملايين المخلوقات، لا أقول ملايين البشر، ملايين المخلوقات يرزقهم، فيرزق الطير في جو السماء، ويرزق السمكة في عمق البحر، ويرزق الجنين في بطن أمه، ويرزق الشيخ الكبير، ويرزق الطفل الصغير، ويرزق الكهل القوي. ولولا أن ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى وإرادته لما حصل الضعيف على شيء من الغني، أو بحضور الغني، بحضور القوي. فيرزق الطير مع وجود النسر، فالطير فالعصفور ينال حظه والنسر ينال حظه. فذلك هو تقدير الله تبارك وتعالى، وذلك هو علم الله وإحاطته بكل شيء وقدرته على كل شيء. فأمره جل جلاله إنما هو أمر تكوين وأمر إرادة، فإذا أراد الشيء تحقق له جل جلاله ما أراد. نعم، تفضل. وخلق العالم الثاني وهي الآخرة للجزاء الوفاق خالدين، فجعل الأمور الدنيا معلقة بالأسباب امتحانا وابتلاء، على ما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وامتحن الملائكة بمحن متنوعة، بعضهم بالكون مع الصحاب والأمتار، وبعضهم يكتبون أعمال البشر. تأملوا قوله: وامتحن الملائكة بمحن متنوعة، بعضهم بالكون مع السحاب والأمطار. امتحن ملكا بكونه مع السحاب والأمطار، امتحان للملك. وإلا الله تبارك وتعالى قادر على أن يسير الرياح ويسير الأمطار بلا ملك. هو جل جلاله ليس استعانة بالملائكة واستعانة بملك الموت ليقبض أرواح الأموات، واستعانة بملك الأمطار لينزل الأمطار، واستعانة بملك الجبال ليدبر أمر. لا لا، الله جل جلاله لا يستعين بشيء، كل شيء في هذا الكون يستعين بالله. ملك الجبال يستعين بالله في تنفيذ هذه المهمة، وملك الموت يستعين بالله في تنفيذ مهمته، والأنبياء يستعينون بالله في تنفيذ مهمتهم، وجميع الخلائق مفتقرة إليه جل جلاله وتبارك في علاه. فإذا ما تقوم به الملائكة إنما هو امتحان لهم، امتحان لهم، وما يقوم به البشر إنما هو امتحان لهم. فالله جل وعلا هذا كله داخل تحت قوله رازق بلا مؤنة. هذه العبارة الذهبية التي يقولها الإمام الطحاوي وراءها ما وراءها من المعاني والتنبيهات. نعم. وكل شيء قبل الخلق عنده مستتر، وليعلموا أنه يرزق خلقه بلا مؤنة، وأنه امتحن البشر بالشكر والصبر بالأسباب المذكورة، وكل ذلك للمحنة لا وأنه امتحن البشر بالشكر على ما أولاهم من النعم والعطايا والهبات، والصبر على ما نزل بهم من البلايا بالأسباب المذكورة. الأسباب المذكورة التي هي ما ييسره جل جلاله وما يمنعه، منعه وعطاؤه كلها هبات من الله تبارك وتعالى لمن عقل عن الله مراده. من عقل عن الله مراده أدرك أن المنع هو عين العطاء كما يقول ابن عطاء، المنع هو عين العطاء كما يقول ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى. فإنه إذا تأملت في منعه لم يمنعك شيئا إلا وأنت فيه بين رجلين، بين صابر مستعين بالله تبارك وتعالى فنلت الأجر، وبين وإذا أعطاك فأنت بين مرتبة الشكر، فأنت إذن بين الشكر والصبر وهما مرتبتان عظيمتان. قال وكل ذلك للمحنة لا للاستعانة، وكل ذلك للمحنة لا للاستعانة. وكفى دليلا على تحقيق ذلك قيام السماء مع عظمها وسعتها في الهواء، وقيام السحاب الثقال مسخرا بين السماء والأرض. نعم. وأما قولهم المنع إذا أدرك الإنسان أن الله عز وجل منعه شيئا ما ورزقه الصبر عليه، الصبر على ما منع، فإنه ينال بذلك الرفعة العظيمة والدرجة العظيمة من الله تبارك وتعالى، لأنه في الحالين هو عبد لله تبارك وتعالى، هو في الحالين عبد لله تبارك وتعالى. فإن أعطي شكر، والشكر حسنات ينالها فهو عطاء، وإذا منع صبر فنال الأجر فهو نائل وآخذ للأجر في الحالين. إذن هذا عطاء وهذا عطاء، هذا عطاء وهذا عطاء. نعم. وأما قولهم مميت بلا مخافة، فإنما قالوا ذلك لاستحالة ورود الضرر عليه منهم، حيث أخرجهم إلى الوجود من العدم ثم خولهم وقواهم به لا بأنفسهم، فلم تكن إماتته إياهم لمخافة منهم، إذ هو العزيز القهار المتفرد بالدوام والبقاء، القاهر لعباده بالموت والفناء، أنشأهم ليكون إنشاؤه دليلا لهم على أن لهم موجدا قديما أوجدهم بقدرته لا لحاجته. نعم. بل لظهور عظمته وتعاليه، وذلك جعل مماتهم دليلا على تفرده بالعز والبقاء، وكان من كمال قدرته أن أوجدهم من العدم، ومن كمال حكمته إماتتهم ليعيدهم بعد التلاشي والعدم ليجازيهم في دار البقاء والدوام. وأما قولهم باعث بلا مشقة، فإنما قالوا ذلك لأن الله تعالى خلق العالم بلا مشقة بالتكوين القائم بذاته، فيتعالى في بعثهم وإعادتهم بعد موتهم وتلاشيهم عن لحوق المشقة، بل الإعادة في عقول الخلق أهون من الإنشاء. وقال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يعني المولى جل جلاله وتبارك في علاه يقول أفعينا بالخلق الأول، يعني الخلق الأول الإيجاد من العدم من لا شيء، ذلك لم يعينا ولم يتعبنا، بل فعله الله عز وجل بكمال قدرته وعظمته وجلاله. فإذا كان في عرفكم أنتم أيها البشر أن الإيجاد من العدم أصعب وأعسر من إعادة الشيء بعد وجوده، فإذا كان ذلك حاصلا في أذهانكم، فإن الله تعالى أوجد من العدم، فكيف يعيا بالخلق الآخر، مع أن الأمرين عنده جل جلاله سواء، بل كل الممكنات عنده سواء، ليس عنده شيء أعسر من شيء، فكلها كل شيء عليه يسير، كل شيء عليه يسير. نعم. أي ما عينا بالخلق الأول فكيف نعيا بالخلق الثاني؟ قال إمام الهدى في تأويل قوله تعالى: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فلو اجتمع حكماء البشر ليعرفوا المعنى الذي به خلق البشر من ذلك التراب أو من النطفة ما قدروا عليه، إذ ما وجدوا في التراب والماء أثر البشر، ولا وجدوا فيه معنى البشرية. فمن قدر على ابتداء إنشاء هذا العالم من التراب أو من نطفة من غير أن يكون في الأصل أثر ما خلق ما أثر ما خلق فيه، ولا معناه، فهو قادر على إعادته. فمن قدر على ابتداء فهو على الإعادة أقدر. وقال تعالى جوابا للذي أنكر البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. طيب، يقول هنا: خلق البشر من ذلك التراب. ليس في التراب بشر، ولكن الله تعالى أنشأ من ذلك التراب بشرا، لأن الله تبارك وتعالى أجرى سننه في الأرض أن تبنى على الأسباب، أن تبنى على الأسباب. وإلا فمن خلق التراب قبل؟ إذا كان الإنسان خلق من التراب، من خلق التراب؟ وأين العقل والفكر والنظر والإرادة والسمع والبصر في التراب؟ من أين جاءت للإنسان؟ فالله جل وعلا يخلق من العدم، ويخلق من الموجود موجودا آخر مختلفا عنه، كما خلق من التراب بشرا فجعله بشرا وصهرا، وجعله سميعا بصيرا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. خلق الله عز وجل الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج أي أخلاط، جزء منها من خليط الرجل وجزء منها من خليط الأنثى، يجتمع الماءان فيختلطان ويتركب منهما هذا الإنسان، يتركب منهما هذا الإنسان. من ماء مهين كما قال الله عز وجل، من نطفة تمنى، فيجمع الله تعالى هذا بذاك وينمو في رحم الأم حتى يصبح مضغة علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يأتي الملك فينفخ فيها الروح فتصبح بشرا، تصبح بشرا وتجري فيها الحياة، ويعيش ما شاء الله عز وجل له أن يعيش في بطن أمه، ثم يخرج إلى هذه الدنيا ليقابلنا ويقابل هذه الدنيا بما فيها من المسرات والمضرات وبما فيها من البلاءات. نسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن الشام، نسأله جل وعلا أن يرفع البلاء عن الشام، نسأله جل وعلا أن يرفع البلاء عن الشام وعن بلاد المسلمين أجمعين. فيخرج الدنيا، يخرج الإنسان إلى هذه الدنيا ليواجه هذه البلايا وهذه المحن وهذه الفتن، ويبتلى فيها بما أمره الله عز وجل من امتثال الطاعة واجتناب المعصية. ثم هذا الجسد المكتمل بسمعه وبصره وعضلاته وأعصابه ومعدته وهيكله العظمي وجهازه التنفسي، كله كما هو شيء واحد فقط يخرج من هذا الجسد هو الروح، فتصبح جميع هذه الأجهزة، الدماغ والعقل والقلب والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز العصبي والعضلات والفتوات، كلها تصبح خامدة لا قيمة لها. يعيش الإنسان سنة وراء سنة وهو يمشي، وإذا خرج منه الروح أيام قليلة، أيام قليلة جدا، يتعفن ويبلى وينتفخ، وتصبح حالته يعني مقززة، ويحتاج الناس إلى أن يتخلصوا من رائحته فيضعونه تحت التراب. ما الذي خرج منه؟ الروح. بقية الأشياء كلها موجودة، كلها موجودة، بقية الأشياء كلها موجودة، شيء عجيب. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، حتى يعلم الإنسان حقيقته ويعلم الإنسان قدرته. هو لا شيء، هو لا شيء. ولهذا دائما مطلوب من المسلم أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا من تنظر إلى عضلاتك لا تنظر إليها، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا من تنظر إلى شبابك وفتوتك لا تنظر إليها، لا حول ولا قوة إلا بالله. كم من شباب وهم في قوة شبابهم تعطلت أجسادهم من غير أن تخرج أرواحهم، تعطلت أجسادهم بشلل أو بغيره، وأصبحت تلك الفتوة والعضلات لا شيء. فليعرف الإنسان أنه عبد ذليل فقير محتاج إلى رب غني قوي قهار جبار. نسأل الله تعالى العافية. نعم. تفضل. نسيت أين وصلنا؟ كما الله تعالى. أي نعم، وصلنا إلى عند الآية، قال من يحيي العظام وهي رميم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين بعظم قد أصابه، عظم قد بن، ففته هكذا، فت العظم ونفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيعيد ربك هذا، يعني بعد أن أصبح فتات، أيعيده بشرا سويا؟ فنزلت هذه الآية في الجواب عليه، بدايتها وضرب لنا مثلا، هذا الرجل ضرب مثل، هذا المثل الذي جاء به يضربه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المغفل جاء يضرب هذا المثل للنبي صلى الله عليه وسلم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي خلقه. طيب أنت الآن تستغرب، وهذا العظم كيف يعود؟ طيب أنت كنت غير موجود، وكيف أوجدك الله عز وجل من العدم، فكيف تستغرب أن يعود هذا العظم؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال في مثله قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لكن سبحان الله، يعني عبد يحاج ويخاصم ربه يريد أن يقيم الحجة على الله، أنت قلت بأنك تحيي وتميت، كيف ستفعل بهذا العظم؟ يا مغفل انظر إلى نفسك، أن الله أوجدك من العدم وأنت لم تكن شيئا مذكورا. لكن كما هي سبحان الله العقول إذا ضلت عميت عن الحقائق وعميت عن الأمور الواضحات. نعم. وأما قولهم ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. قال القاضي أبو حفص الغزنوي أرادوا بهذا القول أن الله تعالى متصف بجميع صفاته قبل وصف الواصفين إياه بها، أي إن الله تعالى موصوف بأسمائه وصفاته الذاتية كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والمشيئة والسمع والبصر، وبصفاته الفعلية كالتخليق والتكوين والإيجاد والإحداث والإحياء والإماتة، كلها صفات له قائمة بذاته في الأزل، وتأخر ظهور آثارها إلى الأوقات التي علم وجودها في الأزل، وتأخر ظهور الأثر عن المؤثر ثابت. نعم. يقرر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع أن صفات الله تبارك وتعالى قديمة أزلية، وأنه ليس شيء من صفات الله تعالى حادث، ليس شيء من صفات الله تعالى حادث، بخلاف ما يذهب إليه البعض ويسمونها بالصفات الطارئة، يقولون بأن لله تعالى صفات طارئة تطرأ تتجدد، أي أنه يأتي عليه وقت فيتصف في ذلك الوقت بالغضب، يأتي عليه وقت يتصف فيه المولى جل جلاله بالرضا، يأتي عليه وقت يتصف الله جل جلاله بالرحمة. فالصفات يقولون هكذا، يقولون بأنها صفات متجددة، صفات طارئة تطرأ عليه، هذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن صفات المولى جل جلاله صفات قديمة أزلية، وهذا ما تكلم عنه الإمام الطحاوي، وستجدون أن شراح الطحاوية من الأشعرية والماتريدية يوافقون الطحاوي حذو القذة بالقذة، يمشون معه شبرا بشبر وذراعا بذراع لا يخالفونه، والذي يخالفه في ذلك ويفصل القول في كلامه ويقبل شيئا ويرد شيئا هو ابن أبي العز ومن تبع مسلكه، وإلا فجمهور أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية مع ما قاله الإمام الطحاوي أن صفات المولى جل جلاله قديمة أزلية لم يتجدد له شيء. العجيب أنهم يقولون كما أسلفت لكم أنهم يقولون بأنها صفات طارئة، صفات متجددة. لماذا؟ قالوا بتجدد أسبابها، أي أن صفات المولى جل جلاله ناتجة عن أسباب، صفات المولى ناتجة عن أسباب. الأسباب ما هي؟ من خلقه، هذا يعصي فالله جل وعلا يغضب، هذا يطيع فالله عز وجل يرضى، هذا تصيبه مصيبة فالمولى جل وعلا يتأثر فيرحم. هذا طبعا بعيد عن الصواب، بعد المشرقين، بعيد عن الحق والصواب بعد المشرقين. فالله جل وعلا صفاته قديمة أزلية. ولهذا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم، أي بحصولهم ووجودهم، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. ثم يزيد ذلك توضيحا بعدها بصفحة في المتن، يقول: ليس منذ خلق الخلق، منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. ثم يزيد: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. سنأتي إلى هذه العبارات كلها ونشرحها إن شاء الله. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، ولا يحتاج إلى شيء، وقدر لهم أقدارا، إلى آخر كلامه. وسيأتي تأكيد على هذا أيضا في مواضع لاحقة من كلامه. إذن خلاصة هذه العبارة أن صفات المولى جل جلاله قديمة، وأن الله تعالى لا يؤثر فيه خلقه، ليس بسبب خلقه يكتسب الصفات أو تتجدد له صفات أو تطرأ عليه صفات. وهم يقولون بأن أصل الرحمة قديم وآحادها حادثة، وأصل الرضا قديم وآحاده حادثة، ونحو ذلك. طبعا هذا الكلام لا يصح. أما الخلق والرزق والإحياء والإماتة فهي أفعال ليست في الله عز وجل وإنما في الخلق، فهي حادثة لا إشكال فيها، متجددة في كل آن لا إشكال في ذلك. نحن القدر الذي نمنعه ولا نجيزه أن تحل في الله تعالى الحوادث، أن يكون حينا غاضبا وحينا راضيا وحينا مقبلا وحينا، هذا الذي لا يجوز في حق المولى جل جلاله. ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ليس له رحمة، بلى له رحمة. ليس له رضا، بلى له رضا. كيف نقول ننفي الرحمة وقد أثبتها الله لنفسه؟ كيف ننفي الرضا وقد أثبته الله لنفسه؟ لكن نقول المعنى الذي فهمتم أنتم عليه، أو فهمتم به الرحمة، فسرتم به الرحمة، فسرتم به الرضا، هذا هو الذي لا نقبله، لأن هذا التفسير منكم لهذا النص تفسير خاطئ، وهو يتضمن النقص في حق المولى جل وعلا. فالله تبارك وتعالى صفاته لا تحمل إلا على الكمال، لا تحمل إلا على الكمال. فالرحمة مثلا، ويقال فيها ما ويقال في غيرها ما يقال فيها، الرحمة مثلا فعل وانفعال، ننفي الانفعال ونثبت الفعل. الرحمة هي انكسار النفس، هذا معناها في اللغة العربية، لا يقال هذا مع المعنى البشري، ليس في اللغة معنيين، معنى حقيقي خاص بالبشر ومعنى حقيقي خاص بالمولى جل جلاله، هذا ليس موجودا في اللغة، هذا ليس موجودا في اللغة. اللغة التي بين أيدينا هي التي خاطبنا الله بها، فإما أن نفسر من يقول نفسرها في حق المولى بمعناها الحقيقي، نقول له المعنى الحقيقي هو هذا، يقول لا نحن لا نريد هذا المعنى، إذن الحمد لله، لا نحن ولا أنت تريد هذا المعنى، وهذا المعنى هو المعنى الحقيقي. وأما ما تعتقده في ذهنك وتقول بأنه معنى حقيقي، هو ليس في الحقيقة حقيقيا، ليس في الحقيقة، ليس في الواقع حقيقيا. أنك تصر وتكابر على تسميته حقيقة ثم تقول ليس هو الانكسار والتأثر، الرحمة ليست هي التأثر وانكسار النفس في حق المولى، فهذا تغيير للمصطلحات التي جرى بها الكلام عن عند العلماء. ف فأهل السنة يقولون الرحمة فعل وانفعال. فعندما يشاهد الإنسان ضعيفا محتاجا يرحمه تنكسر نفسه له، هذا الانفعال. يترتب على ذلك إسداء المعروف له، هذا فعل، رحمه فأعطاه، رحمه فكانت رحمته له متضمنة لانكسار نفسه وإعطائه له. فنفسرها، نفسر الرحمة بالفعل لا بالانفعال، لأن الفعل كمال، والتغيرات والحدوث نقص، فلا نفسر الرحمة بالنقص بل نفسرها بالمعنى الكمالي. ويقال في الرحمة ويقال في غيرها ما يقال فيها من الصفات. طيب، يقول: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يزدد يعني المولى تبارك وتعالى بكونهم أي بحصولهم ووجودهم وكينونتهم يعني المخلوقات، لم يزدد المولى بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. فصفاته قبل خلقه هي صفاته بعد خلقه للمخلوقات. طيب، إذا نفى هو المعنى الحقيقي للرحمة، ألا يدخل هو في زمرة المفوضين؟ إذا نفى المعنى الحقيقي، إذا نفى المعنى الحقيقي الموجود في اللغة، الموجود في قواميس العربية، الذي خاطبنا الله به، إذا نفاه فإنه حينئذ إما أن يكون، إما أن يعتقد بالفعل معنى كمالي في نفسه يعجز عن التعبير به، فهذا مفوض منزه، عقيدته نظيفة ليس فيها شيء. وإما أن يقول: أنا لا أريد هذا، وهو في نفسه لا يدري ما يريد ولكنه يعتقد في خاطره المشابه، فهذا وإن فر بلسانه لكنه للأسف وقع بقلبه. ونحن لا نتهم أحدا، لكن نقول من وقع في ذلك فلينتبه لنفسه، بينه وبين الله عز وجل، يحاسب نفسه بينه وبين ربه تبارك وتعالى، أي أنه ينبغي له أن ينظف ساحة قلبه من المشابهة والمماثلة بين الخالق والمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وقد صرح أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رضي الله عنهم بقولهم: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه بأزلية صفات الله تعالى، وصرحوا ببقائها بقولهم: كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم. ومما احتج أئمة الأصول لإثبات الأسماء والصفات لله تعالى في الأذل نصوص من الكتاب، وهي قوله تعالى: وكان الله سميعا عليما، وقوله: وكان الله عزيزا حكيما، وقوله: فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله: وكان الله غفورا رحيما. قالوا: هذه كلها وردت بلفظ الماضي، فكان دليلا على كونه تعالى موصوفا بها في الأزل. طيب، نتوقف هنا ونستمع إلى الأسئلة، في أسئلة موجودة وردت على الصفحة في الفيسبوك، فنستمع إليها أو نقرأ هذه الخمسة الأسطر. نقرأها. نعم، نقرأها. وأما قولهم: لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا لا يزال عليها أبدا، فإنما قالوا ذلك لما أنه تعالى قديم كامل، فيستحيل أن يكون ذاته في القدم والأزل متعريا عن شيء من صفات المدح والكمال لما في ذلك من النقص، والنقص في القديم محال. والنقص في القديم يعني في المولى جل جلاله محال. يقول: فيستحيل أن يكون ذاته في القدم والأزل متعريا، يعني ليس متصفا بشيء، متعريا عن شيء من صفات المدح والكمال. فالذي يقول مثلا: الرحمة أصلها قديم، ولكنها أحادها كلها حادثة. أصل الرحمة قديم وأحادها جميعها حادثة. نحن نعرف بأن الشيء يتكون من أحاده، الشيء يتكون من أحاده، فإذا كانت الآحاد حادثة كلها حادثة، كان الجنس حادثة، لا يمكن أن يكون أحادها حادث وجنسها قديم، لا يمكن، لأن الجنس لا وجود له في الخارج، إنما وجوده في الذهن، والذي في الخارج إنما هو الآحاد. فإذا كانت الآحاد كلها حادثة فإذا الجنس حادث. ولهذا يرد على من فسر الرحمة بمعناها الحقيقي أن الله تعالى لم يكن متصفا بها فاتصف بها، وهذا المشكلة أنهم يصرحون به، يقولون هي صفات طارئة بهذا المصطلح، صفات طارئة، وفي بعض الكتب صفات متجددة. فطارئة متجددة أي أن الله تبارك وتعالى، هذه الصفة صفة كمال، طرأت أي أنه لم يكن متصفا بهذا الكمال فأصبح متصفا به، أي أنه كان عريا عن هذا الكمال، هذا لا يجوز أن يقال. طيب كيف نتخلص من هذا الباطل؟ نتخلص منه بأن نفسر الرحمة بمعنى من معانيها الواردة في اللغة الذي يكون تفسيرا لا يتضمن نقصا، لا يتضمن عيبا، لا يتضمن إلا الكمال والتنزيه، وهذا الذي يسير عليه علماء أهل السنة. نعم. وكذلك قالوا لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته، لأنه كامل في الأزل، غني بنفسه، متعال عن الحاجات، فيستحيل أن يحدث له صفة لم تكن، وأن يستفيد بإيجاد العالم اسما أو صفة لما في ذلك من ثبوت الحاجة، إذ الحاجة نقص، ومن شرط القدم التبري عن النقائص، فوجب القول بتعاليه عن ذلك. واضح إن شاء الله. طيب أسمعونا الأسئلة سريعا نجيب عليها جوابا مختصرا. طيب لا بأس، يكفي. يقول هل يوجد تعارض بين العقل والنقل في حقيقة الأمر؟ قلنا بأن العقل والنقل لا يتعارضان، التعارض في ذهن الناظر لا في حقيقة الأمر، فالتعارض بين ما قطع به الوحي وما قطع به العقل لا يمكن أن يتعارضا، يمكن أن يتوهم العقل تعارضا ويكون التعارض إما بين مظنون من العقل ومقطوع من الشرع فيكون الترجيح لمقطوع العقل لمقطوع الشرع، وإما أن يكون مظنون العقل مظنون الشرع ومقطوع العقل فيرجح مقطوع العقل، القطعي دائما يرجح على الظني، القطعي يرجح على الظني، بمعنى أن النص الشرعي لو عند القراءة للوهلة الأولى يفهم منه شيء، هذا الشيء مخالف، لا أقول لعقل زيد وعقل عمرو، لا، مخالف للقواعد العقلية التي يتفق عليها العقلاء. هنا يجب أن نفسر النص تفسيرا لا يصطدم مع العقل بحيث يتوافق مع العقل، ما استطعنا لا يمكن أن يأتي في الشرع ما يصادم العقل، فإذا يرفض هذا النص الذي ليس قاطعا، أي لم يثبت ثبوتا قاطعا أو ثبت ولكن معناه المخالف للشرع، معناه المخالف للعقل، هذا المعنى ليس قاطعا فيرفض الظني وللمحافظة على القطعي. أما إذا كان هذا قاطع وهذا قاطع هذا لا يمكن وجوده أصلا، لا يمكن أن يوجد، أن يوجد قطعي من العقل وقطعي من الشرع يتعارضا. طيب، يقول الأمثلة عن الوزير والحاجب هي مع الفارق فهم أحياء. هذا لعله السؤال كان عن، السؤال كان عن الاستغاثة، موضوع الاستغاثة. وموضوع الاستغاثة موضوع طويل يحتاج إلى أن نتكلم عنه، وقد تكلمنا عنه بتوسع، لكن يعني هو يريد أن يقول بأن هناك فرقا بين الحي والميت، هناك فرق بين الحي والميت. والحقيقة أننا لو فرضنا، لو فرضنا أن هناك فرقا بين الحي والميت، افترض أن هناك فرقا بين الحي والميت، فغاية الأمر أن الإنسان الذي استغاث بالميت أخطأ السبب. يعني هو، نحن نتكلم عن مؤمن موحد يعتقد أنه لا خالق إلا الله، لا موجد إلا الله، الله عز وجل هو الذي يعطي، الله عز وجل هو الذي يمنع، ويعتقد أن هذا الميت أو هذا الحي يعتقدهما سببا، يعتقدهما سببا. فلو افترضنا أنه استغاث بحي، بحي سميع بصير قادر، قال له يا فلان أنا أغرق أغثني، فأغاثه، هو الآن حي، هو يغيثه بماذا؟ بقدرته المستقلة أم بقدرة الله جل وعلا؟ بقدرة الله. من أقدره على ذلك؟ الله جل وعلا أقدره على أن يغيث فلانا. طيب استغاث بميت، ما الفرق بين الحي والميت؟ الفرق بينهما أن هذا حياته حياة دنيوية، هذا حياته حياة أخروية، لأننا نعرف أن الأشخاص إذا وضعوا في قبورهم ردت إليهم أرواحهم، ولهذا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الموت ليس عدما محضا، يعتقدون أن الموت ليس عدما محضا، إنما هو نقلة من دار إلى دار، أي أنه عدم نسبي، عدم فلان، لما نقول مات أي عدم من سطح الأرض، لكن لا يعني أنه انتهى، وإنما هو في حياة برزخية لها قانونها ونظامها المختلف عن حياة الدنيا. هذا واضح؟ فعندما نقول بأن هذا الذي في قبره انقطع عمله، انقطع عمله لنفسه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، انقطع عمله لنفسه، لكن أنه يدعو للأحياء، أنه يعبد الله جل وعلا في قبره، أنه يسبح ويذكر الله عز وجل ويمد له في قبره مد بصره، ويأتيه من الجنة من روحها وريحانها إن كان صالحا، وإن كان من أهل الفساد والعياذ بالله من أهل الكفر والعناد فتح له إلى النار وأتاه من سمومها ويعني عذابها. فهذا شأن الإنسان. يعني الآن لو اعتقد أن هذا الشخص استغاث بالميت، لماذا استغفت به؟ قال أنا أعتقد أنه حي، وأن الله، أنه يدعو الله جل وعلا، يمكن أن يدعو لي، ما المانع من ذلك شرعا؟ لو افترضنا أنه مخطئ، هو كمن اعتقد، ذهب إلى شخص يعتقده طبيبا وليس بطبيب، أي اعتقد أن فلانا سبب وفي الحقيقة أنه ليس بسبب، هو ليس مخطئا اعتقده ربا ثم اكتشف في الأخير أنه ليس برب، لا، هو اعتقده سببا، اعتقده قادرا على الدعاء، على أن يدعو له عند الله تبارك وتعالى. فلو افترضنا أنه مخطئ في ذلك، وأنه لا يوجد أحد من الأموات، لا أنبياء ولا غير أنبياء، يدعو الله عز وجل في قبوره، مع أنه قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته، فإن سمع خيرا حمد الله، وإن سمع غير ذلك استغفر لأمته، هذا نوع من النفع، هناك حياة برزخية أخرى. المشكلة أن البعض يظن أن الموت نهاية، ليس الموت نهاية. نحن نفعنا، نحن الأمة الإسلامية نفعنا نبي الله موسى ملا بعد موته، صحيح؟ نفعنا نبي الله موسى، هذا نفع، هذا من نفع الأموات للأحياء، نفعنا نبي الله موسى، خفف عنا الصلاة كان باقتراحه، القدر من الله تعالى، لكن هذا سبب. من 50 صلاة إلى 5 صلوات، فهذا النوع هو من التسبب، هو سبب في الأخير، سبب ليس خالقا ليس موجدا. متى تأتي المشكلة؟ تأتي المشكلة متى ما اعتقد العامي مثلا أن الولي، وهذا الذي يعني لعله يأتي، يعني لعل ما سأقوله الآن جواب على سؤال الآخر يسأل يقول لماذا لا تشجع على الاستغاثة؟ لا أشجع عليها لأنه قد للتقليل، قد يحدث عند بعض العامة أنه يلتبس عليه الأمر فيعلق قلبه بهؤلاء الصالحين أو بهؤلاء العلماء. قد أيضا للتقليل بعض الناس يتكاسل في الطاعات وكذا، ويظن أن فلانا الصالح أنه سيشفع له، لا لا، هذه كلها لا ليست من الشريعة، هذه كلها ينبغي أن ترفض. وأن يجتهد الإنسان على عمله. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن هذا لا يمنع من أخذ الأسباب، لا يمنع من أخذ الأسباب، أن يقوم الإنسان بالطاعات ويجتنب المعاصي والذنوب والسيئات، وأن يقول لأخي يا شيخ سليمان ادعو لي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه يمكن للإنسان أن يطلب الدعاء ولو ممن هو دونه، والدعاء تسبب، الدعاء تسبب. فهذا الذي ينبغي أن يعني يفهم الأمر على ذلك. وقد قلنا سابقا بأن الله تعالى يجري ما شاء من الخيرات والفضائل والعطايا والهبات على يد من شاء من عباده، على يد من شاء من عباده. ونحن نعلم أن هناك أشياء هي من خصائص المولى جل جلاله، ونسبتها إلى بعض عباده إنما هي نسبة تسبب واكتساب. فالله تعالى هو الذي يحيي، الله تعالى هو الذي يحيي، ومع ذلك يمكن أن يجري الله تعالى ذلك على يد بعض عباده. الله تعالى هو الذي يخلق، لا يخلق غير الله تعالى، ومع ذلك يمكن أن يجري ذلك من باب التسبب لا من باب الخلق، الخالق هو الله، من باب التسبب يجريه تعالى على يد عبد من عباده، كما قال الله عز وجل عن لسان موسى عليه، عن لسان عيسى عليه السلام أني أخلق لكم من الطين، أني عيسى يتكلم عن نفسي، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. والرزق فارزقوهم، الله يقول فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. تنفيس الكربات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فأقول فلان نفس كربتي، هل يقول لي قائل لا لقد أشركت؟ الذي ينفس الكرب هو الله. فينبغي أن تفهم القضية في هذا الإطار. يقول هل يوجد فروع وأصول في العقيدة؟ نعم يوجد فروع وأصول في العقيدة، وهذه أصلا ليست محل خلاف، حتى يعني الأشاعرة يقولون بأن العقيدة فروع وأصول، وابن تيمية يقول بأن العقيدة فروع وأصول. العقيدة أي ما يعتقد مما ليس من مسائل العمل ومسائل التعبد، وهي منها ما هو من أصول الدين، قواعد الجحد بها أو الشك فيها، مجرد الشك خروج من الإسلام، وأمور هي من فروع العقيدة جحدها أو إنكارها لا يكفر به الإنسان، قد يكون مبتدعا قد يكون دون ذلك. يقول ما هو الفرق بين اليد الحقيقية وصفة اليد؟ اليد كلمة اليد لها معان في اللغة، أما إذا قلنا اليد حقيقية فالمعنى واحد، يعني عندما تقول يد حقيقية أنت الآن فسرت اليد بواحد من معانيها. عندما تقول اليد بالمعنى الحقيقي أي أنك اليد لها 25 معنى، عندما تقول يد بالمعنى الحقيقي إذن أنت فسرت اليد بواحد من معنى، انتقيت من 25 معنى من معنى يد انتقيت منها واحدا وفسرت اللفظة به. أما إذا قلت أنا أثبت اليد وأكل علمها إلى الله، فأنت حينئذ لم تفسر اليد بواحد من معانيها، وإنما جعلت آمنت بها من حيث الأصل واعتبرتها صفة للمولى جل جلاله، ولم تعين في ذلك معنى من المعاني. وتعين اليد بمعناها الحقيقي أي الجارحة، المعنى الحقيقي هو الجارحة، هذا هو الذي لا يجوز. يقول ما قولكم بمن ينسب هذا الكلام لما في حاشية ابن عابدين؟ يقول ابن عابدين الحاصل أن المذهب عدم تكفير أحد من المخالفين فيما ليس من الأصول المعلومة من الدين ضرورة إلى آخره. أفهم قوله جسم كالأجسام، وكذا لو لم يقل كالأجسام، وأما لو قال لا كالأجسام فلا يكفر، لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم المهمل النقص فرفعه بقوله لا كالأجسام، فلم يبق إلا مجرد الإطلاق وذلك معصية. يقول وأنا أكفره لإجماع، وأنا أكفره لإجماع الأمة على تكفير من قال الله جسم لا كالأجسام. هذا الكلام ليس صحيحا، ليس في ابن عابدين، ليس في حاشية ابن عابدين، وليس صحيحا من حيث المضمون. فالذي عليه جمهور العلماء أكثرهم أن من قال عن الله تعالى بأنه جسم لا كالأجسام أنه مبتدع فاسق ضال، لكنه ليس كافرا، ليس كافرا. يقول اتفق على أنه لا دليل بين الصادق والكاذب في ادعاء الرسالة إلا الآيات المعجزة. نعم، قلنا هذا سابقا بأن المعجزة هي الفرقان بين النبي والدعي، بين من النبي الحق والمدعي للنبوة، الفارق بينهما هي المعجزة. ولا يمكن أن يجري الله تعالى أمرا خارقا للعادات على يد من يدعي النبوة وليس بنبي، لا يمكن أن يحصل هذا، لأنه كيف سنميز بعد ذلك؟ طيب، يقول أنواع المستحيلات والممكنات لو سمحتم، شكرا. هذا يحتاج إلى تفصيل أكثر، ما الفارق بين المعجزة والكرامة؟ تكلمنا عنه، فراجعوا التسجيل السابق في درسنا الماضي. لو تكرمتم مولانا، ما المقصود بأهل الحديث ومن يمثلهم؟ أهل الحديث المستمسكون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستمسكون بالسكوت والتفويض وعدم الدخول. أهل الحديث أي منهج يقابل منهج المتكلمين. المنهج الذي عليه أهل الحديث الإمساك وعدم الخوض، وليس التجسيم، الإمساك وعدم الخوض. فمن أمسك ولم يخوض فهو على مذهب أهل الحديث. من رأى أن الحاجة قاضية بالدخول في مسائل الكلام لدفع الملحدين ودفع المشبهين والمجسمين ودفع المعتزلة والمتكلمين من غير أهل السنة، فذلك فعل حسن وجهاد عظيم بالعلم والمعرفة في وجوه هؤلاء المبتدعين. فلا يعاب من سلك طريق الكلام من أهل السنة والجماعة كالأشاعرة والماتريدية، ولا يعاب من آثر السكوت والتفويض، فكلاهما مسلك معتبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعضده، على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده